هلا هلا هلا هلا هلا هلا ايوه هلا هلا هلا هلا ايوه الله الله الله الله قالك يا بدينا حلم ايوه يا عينا ديلا ديلا ديلا ديل خليكوا شاهدين يا حبايب على غدر البني ادمين اخلصتم اخلص دايم وانما تكم خاينين خليكوا شادين شادين خليكوا شادين يا حبايب على غدر البني ادمين اخلصكم اخلص دايم وإنما تكم خاينين خليكوا شاهدين شاهدين زي ما كان الأول جميل أوي عيط يا حصان على خيبتي وارفص واحتدي معايا هيطيروا مني حبيبتي انت ما عندكش ولاية ويا بارا يا شايفة مصيبتك إرعب الصوت ويايك يكفيك شر السكاكين والمذبح قولي أمين خليكوا شادين شادين خليكوا شادين النبي وحشتنا وحشتنا وحشتنا في غيابك عننا وحشتنا وحشتنا ده احنا من غيرك ولا حاجة ناقصنا كام مليون حاجة من يوم ما فارقتنا ودموع على خدنا يا عيني من يوم ما فارقتنا ودموع على خدنا اوعى تعملها تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني وتسيبنا لوحدنا مال العسل ويمالنا ما كفايه اللي جرالنا مال العسل ويمالنا ما كفايه اللي جرالنا مال العسل ويمالنا ما كفايه اللي جرالنا ده احنا تعبنا وقسينا لحد ما تقابلنا لحد ما تقابلنا وما ما يقولوا علينا يقولوا كلامهم ابتديت احسب عمري بالدقايق والساعات. اصلي ما حسيتش عمري الا لما حسام نداني ابتديت احسب عمري بتاعي وساعات وساعات. اصل ما حسيتش عمري ولا لما هواك نداني وما قلبي حاس حبك ولما قلت اني احبك شفت فيك الدنيا دنيا وشفت عمري بشكل تاني. اصلي ياك انا كنت ياملك بس اما قبلك اديك حاسب ندم. اصلي ياك انا كنت ياملك بس يا قلبي اما قبلك ولما سلم عليك خدت ايدك في ايديا لما سلم عليك وخدت ايدك لما سلم عليا خدت ايدك احسن حسن اصلي حوادثي قطر وقطع وريد بس الألم بيطير بالموش العسكراني عصر حسام حسن ارفع ايدك نجري في انت تحن انا قلبي وانت تنم بلاش تلعب معايا انا شاب وانت مسن انا اجري في انت تحن انا قلبي وانت تنم بلاش تلعب معايا انا شاب وانت مسن رجعت تاني تاني تاني وانا قلت كنا وكان اللقاء مع